نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الشاكرين وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على قوم كافرين وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل إنسان يريد أن يتزوج عليه أن يتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج. يقرأ كتاب النكاح، كتاب الصلاة، كتاب الإداء والظهار واللعان والعدة وما يرتبط بها من مسائل. قديم ومنها حديث، فإذا كان القديم عدد الجماعة فيه مثل عدد الجماعة في الحديث فالقديم أفضل. فقدم المسجد معتبر وأيضا كثرة الجماعة معتبرة. نكتفي بهذا القدر.